بسم الله الرحمن الرحيم. إن الموت سيأخذك، إن الموت سيأخذك، إن الموت سيأخذك. كل نفس ذائقة الموت، فمتى تعمل لخاتمتك؟ ألم تعتبر بنهايات من سبقوك؟ اسمع ما دمت تسمع. على طريق الرياض ثلاثة من الشباب وهم في سيارتهم بسرعة كالبرق، والموسيقى تصدح بصوت مرتفع، وهم فرحون بسماعهم لمغنيهم. كان أبعد ما يفكرون فيه أن يفارقوا هذه الدنيا. كانت الآمال تطير بأحدهم إلى أفق فسيح لا غاية له، وفجأة حدث ما لم يكن في الحسبان. انقلبت السيارة عدة مرات، وصلت سيارة الإسعاف، حمل المصابين. أحدهم كان مصابا بإصابات بليغة، جلس صديقاه بجانبه، كان يتنفس بصعوبة، قد غطى الدم جسده حتى غير ملامحه. حينئذ علم رجل الأمن أنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، عرف اسمه من صاحبي. قال له بعدما اقترب منه، قال له: يا فلان. رفع يديه وحرك رأسه وقال له: يا فلان، يا فلان، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. وهو يردد لا لا، فيقول له: قل لا إله إلا الله. وهو يقول: لا لا. فثقلت عليه، يقول: والله ثقلت عليه، ولم يستطع أن ينطق بها. الكلام يتردد: يا فلان، قل لا إله إلا الله. وهو يردد لا لا، حتى أغمض عينيه وسقط رأسه بعد ارتفاعة يسيرة. سألهم الضابط: أكان يصلي صاحبكم؟ قالوا: لا والله، لا والله، ما كنا نصلي جميعا. اسمع أيها المتهاون بالصلاة، اسمع يا من تركت الصلاة، اسمع يا من قبرك ينتظرك والموت يناديك. لم يكن يتصور هذا الشاب أن يختم له بهذه الطريقة. لم يكن يدري متى موعده، لم يكن يدري متى سيموت. كما أنت الآن أتعلم متى موتتك وساعتك؟ وقد يكون من الذين يسوفوا العمر طويل وسأتوب عند الكبر، نسي أن الموت لا يعرف الكبير والصغير. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فانظر في حالك يا مسكي، واعمل لموعدك، وتجهز، تجهز يا أخي لقبرك. أقول لك: تجهز لقبرك، وأسباب الموت لا تنتهي، وحوادث الطرق تزداد يوما بعد يوم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في حادث آخر بين سيارتين، احترقت إحداهما وفيها رجلان وامرأة، أخرجوا وقد احترقوا تماما. ولما أراد أهل المرأة تكفينها، لاحظوا أن يدها قد بترت. عادوا إلى السيارة فوجدوا اليد بكاملها، والعجب أنها سليمة، لم يمسها حرق، وقد ضمت أصابعها ورفعت السبابة تتشهد. هذه واليد مبتورة. لا إله إلا الله. لك عدت من سراب فيه تهت، وعلى وجهي شظايا لن ندم فيه انتهيت وتلاشت في زوايا خالدي أن سريت فإذا أبكي أراها أدمعا مما بكيت. لا إله إلا الله. اللهم الطف بنا، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم إنا نسألك الخاتمة الحسنة، اللهم إنا نسألك الخاتمة الحسنة. فرق كبير بين تلك الخاتمة وهذه الخاتمة، فرق كبير بين من يعمل لخاتمته ومن لا يعمل لها. رب جنبني صداها فهي أعدى من عرفته، هي نفسي وهي شيطان الذي منه هربت. رب جنبني صداها فهي أعدى من عرفته، هي نفسي وهي شيطان الذي منه هربت. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.wadhakkir.net.